الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءات التفسير الفقهي، حيث تناولت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقد ذكرت بعض الفوائد في هذه الآية، ومنها مشروعية الأذان، وقد ذكرت بأن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على صحة الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة، والحنفية على عدم التثويب في أذان الفجر، وقال الجماهير: يستحب قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسدل بذلك على أنه لا يقال في الأذان حي على خير العمل، وجمهور على وجوب الأذان في مساجد الجماعات. وقال أحمد: الأذان من فروض الكفايات على أهل المصري. واستدل جماعة بالآية على أنه لا يستعان بالكافر في الحرب والجهاد، كما قال ابن المنذر وأجازه أحمد: إذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمين مأمونا فيهم. وقال الشافعي: لا يستعان به إلا عند الحاجة إليه. وقال الحنفية: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كان القتال سيترتب عليه ظهور حكم الإسلام. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ففي الآية مخاطبة أهل الكتاب ومحاورتهم بما يبين الحق ويوضحه، وأن ذلك من الأمور المشروعة. وفي الآية العيب على أهل الكتاب في قدحهم على أهل الإسلام بأمر يمدحون بها. وفي الآية التحذير من الذنوب والمعاصي والتحذير من مخالفة الشرع بما يترتب على ذلك من العقوبات الدنيوية والأخروية. وفي الآية جواز المقارنة بين أهل الحق وأهل الباطل من أجل رد ادعاءات أهل الباطل. وفي الآية التحذير من الطواغيت وعبادتهم وطاعتهم. والطاغوت كل من تجاوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع. وفي الآية التحذير من طريقة أهل المكر والنفاق الذين يظهرون ما لا يبطنون، وخصوصا في أمور العقائد وأصول الإسلام. وفي الآية ذم المسارعين في المعاصي والاعتداء على الآخرين. وفي الآية ذم أكل المال الحرام وأخذ الرشوة، وأن ذلك من أسباب العقوبات في الدنيا والآخرة. وفي الآية الترغيب في النهي عن المعاصي سواء كانت في حق الله تعالى أو في حق الخلق أو كانت من أكل المال الحرام. وفي الآية الثناء على العلماء الذين يعلمون الخلق شرع الله، وأنهم من أسباب دفع العقوبات العامة عن الخلق. وفي الآية توبيخ من علم بحكم الله في المنهيات ثم لم ينه الخلق عنها. ثم قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ففي الآيات وصف الله بالجود والكرم فهو سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين ولا يخلو أحد من العباد من أثر نعمة الله جل وعلا عليه وفي الآية إثبات صفة اليدين لله تعالى ولا يلزم من ذلك التعدد أو التبعض ولا يجوز حملها على النعمة المجردة لتثنيتها وفي الآيات أن الساكت عن المنكر المقر له بمثابة الفاعل له فإن قائل تلك المقالة إنما هو بعضهم ومع ذلك نسبت المقالة لجميعهم لإقرارهم لها وفي الآية أن العقوبة تكون من جنس الذنب ولذا عاقبهم الله بأن جعلهم من أهل البخل وفي الآية الترغيب للتعرض لكرم الله تعالى وفي الآية حلم الله وإمهاله وفي الآية أن من العقوبة أن يجعل العبد معرضا عن الخير والهدى بل قد يكون ذلك سببا لكفره وطغيانه وفي الآية أن من عقوبات المعاصي تفريق الكلمة وإلقاء العداوة وانتشار التباغض وعدم التآلف والتناصر على ما يحقق المصلحة وفي الآية أن من العقوبات الهزيمة والخذلان وانتصار الأعداء وفي الآية التحذير من الإفساد في الأرض وأن أعظم الإفساد السعي في إبطال الإسلام ومنع الخلق من التزام شعائره وفي الآية دعوة المخالف للتوبة والرجوع إلى الحق مهما كان لديه من القبائح وقول الباطل وأن الرجوع للحق سبب لتكفير السيئات ودخول الجنات وفي الآية لزوم العمل بما أنزل الله في القرآن على أهل الكتاب فيجب على أهل الكتاب وسائر الكفار أن يعملوا بما في القرآن وأن ذلك من أسباب إدرار الأرزاق ونزول الأمطار وإنبات الأرض فالشكر للنعمة سبب لزيادتها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.